却是仁爱的，却是至慈的，你们怎么不为安拉而施舍呢？天地的遗产只是安拉的，你们中在胜利之前施舍而且参战者，与在胜利之后施舍而且参战者不是平等的，前者比后者品级更高，安拉以最优的报酬应许每派人，安拉是撤职你们的行为的。 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم 谁以善债借给安拉呢？安拉将加倍偿还他，他还受优厚的报酬。在那日，你将看见男女信士们他们的光辉在他们的前面和右边奔驰，有人将对他们说，你们今日的佳音是夏林诸河的乐园，你们将永居其中，那却是伟大的成功。 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذابينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور 在那日违信的男女将对信教的男女们说，请你们等候我们，让我们借你们一点光辉。有人将要对他们说，你们转回去寻求你们的光辉吧。于是彼此之间筑起了一堵隔壁来，隔壁上有一道门，门内有恩惠，门外有刑罚。他们将喊叫信教的人们说，难道我们与你们不是同教吗？他们说，不然，你们自欺观望，怀疑正教，种种妄想欺骗了你们，直到安拉的命令来临。华贼曾以安拉的优容欺骗你们。 فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير 故今日你们与不信教者的罚金都不被接受，你们的归宿是火狱，那对于你们是更相宜的，那归宿真恶劣。 ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد